الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في درس الأمس في كتاب الهبات وما يلحق به من عطايا المريض من كتاب الموفق بن قدامة عليه رحمة الله، وهو كتاب عمدة الفقه. وكان فيما مر معنا في هذا الكتاب ما يتعلق بمسألة العمرة والرقبة، العمرة والرقبة، وهي نوع من أنواع الهبات، نوع من أنواع الهبات كان يتعامل به أهل الجاهلية، كان يتعامل به أهل الجاهلية، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يحصل إثر هذه المعاملات في باب الرقبة وفي باب العمرة شحنة وبغضاء وخصومات، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إمساك أموالهم وألا يفسدوا أموالهم. وإفساد الأموال المقصود به أن الإنسان يتبرع بماله مع حاجته لماله، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم نهي إرشاد، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم نهي إرشاد. والعمرة كما قلنا مأخوذة من العمر، مأخوذة ماذا؟ من العمر، أي من عمر الإنسان، حينما يقول أعمرتك أي أعطيتك هذه عمرك ما عشت. وهكذا تسمى أيضا بالرقبة لأنه كان يعطيها عمر الإنسان أي ما عاش، بمعنى إذا مات رجع فيها، فكان هذا يرقب هذا وهذا يرقب هذا، سميت بالرقبة، سميت ماذا؟ بالرقبة، فهي العمرة والرقبة، وإلا كما قلنا فهي نوع من أنواع الهبات، نوع من أنواع الهبات كان يتعامل به أهل الجاهلية. ودليل هذه العمرة والرقبة ما جاء في حديث جابر بن عبد الله في صحيح الإمام مسلم، بل في الصحيحين، وهكذا في صحيح الإمام مسلم. وكل هذه الأحاديث الواردة في باب العمرة والرقبة هي من أحاديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. وهذه الأحاديث منها ما جاء مقيدا بالشخص وعقبه وهم ماذا؟ الورثة. ومنها ما جاء مطلقا، ومنها ما اشترط فيه شرطا، فهي على تقسيم ثلاثي. وقلنا أن القسم الأول الذي قيد بأنه له ولعقبه هذه تعتبر ماذا؟ من الهبات المؤبدة التي لا رجوع فيها، وهذا بالإجماع وبالاتفاق. والصورة الثانية وهي ما أطلقها، قال أعمرتك ثم بعد ذلك لم يشترط ماذا؟ شرطا وأطلق. أيضا هذه الصورة الثانية تلحق بالصورة الأولى وهي محل إجماع. الصورة الثالثة إذا اشترط شرطا، فيقول أعمرتك أو يقول ماذا؟ وهبتك ما عشت أو ما عشت أي أنا، فإذا مت فقد رجعت ماذا فيها، هل تصلح هذه الهبة المقيدة بالعمر أو بما عاش الإنسان؟ الراجح من أقوال المحققين، بل قول الأكثر من العلماء، أن هذه من الهبات المقيدة التي تصلح ولا إشكال، لأن الأصل في المعاملات الحل. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل المسلمون على شروطهم، وهذا قد اشترط أن تكون الهبة عمر هذا الإنسان أي ما عاش ثم يرجع ماذا فيها، فهي أشبه ما يكون بالعارية، أشبه ما يكون بالعارية. وقلنا سمها ماذا؟ عارية، أو سمها ماذا؟ هبة. الأصل في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات الحل ما لم تكن هذه المعاملة تحل حراما أو تحرم حلالا، هذا هو التقسيم الثلاثي فيما يتعلق بالعمرة والرقبة، وخاصة فيما يتعلق بهبات الأعيان، هبات الأعيان. وذكر ابن قدامة عليه رحمة الله القسم الثاني من الهبات، وهي هبات المنافع، وهي هبات ماذا؟ المنافع، وهو أن يسكنه هذه الدار أو يخدمه هذا ماذا؟ المملوك، أو يعطيه ماذا؟ غلة ماذا؟ بستانه وأطلق، هذه فيها إطلاقات، وإنما أباح له النفع لا العين. هذه تسمى هبات المنافع لا هبات ماذا؟ الأعيان. هبات المنافع لا هبات ماذا؟ الأعيان. وهذه أشبه ما يكون بالعارية، أشبه ما يكون بالعارية، أعاره بستانه أو أعاره ماذا؟ بيته أو أعاره ماذا؟ مملوكة، حتى ينتفعوا ماذا به، وأطلق ما قيد بالشهر أو بالشهرين أو السنة أو السنتين. فهي من الهبات للمنافع المطلقة، من الهبات للمنافع المطلقة. فعلى هذا يجوز الإنسان أن يرجع فيما لم يقبض من المنافع، وما قبض من المنافع فلا يجوز الرجوع فيه، فإنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم كالكلب يرجع ماذا في قيئه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجوع في الهبة، قال الراجع في هبته كالكلب يرجع ماذا في قيئه. فما مضى من المنافع فقد أصبح مقبوضا، وأما ما يستقبل من المنافع فلم يقبض بعد، لم يقبض بعد. وهذا أمر. الأمر الثاني أن هذه من العواري، والأصل في العارية أنها من العقود الجائزة، أن من العقود الجائزة إذا لم تؤقت ماذا بوقت معين، وإنما أطلقها كأن يعطيه كتابه ينتفع به ماذا، ويطلق ما يتعلق بالانتفاع. فإذا أراد من اليوم الثاني أخذه، إذا أراد من اليوم الثاني أخذه، لأن هذا من العقود الجائزة. هذا مما مر معنا من كلام الموفق فيما يتعلق بالعمرة الرقبة. ومر معنا المسألة الثانية وهي ما يتعلق بعطية المريض. ومر معنا أن المرضى أقسام، أن المرضى ماذا أقسام. المريض الأول هو المريض مرض ماذا؟ مرض الموت المخوف، مرض الموت المخوف عند الفقهاء، أي بمعنى أن المريض يخاف أن يموت في هذا المرض، يخاف أن يموت في هذا المرض، فاصطلحوا على أن هذا المرض يسمى مرض المرض ماذا؟ مرض الموت المخوف، مرض الموت المخوف، أي الذي يخاف الإنسان أن يموت بسببه أو أن يموت ماذا فيه. وضابطه وهو أن الإنسان، أن الإنسان إذا أصيب بهذا المرض يغلب على الظن أنه يموت ماذا به، أو أنه إذا مات لا يستغرب ماذا موته، إذا مات من هذا المرض لا يستغرب ماذا موته، فيقال فلان مات فلا يستغرب الناس أن ماذا أن فلانا قد مات لأنه أصيب بمرض عظيم، فيقول عنده مرض خطير، فلما يموت هذا الإنسان لا يستغرب ماذا من موته، أو يغلب على الظن أنه يموت ماذا بهذا المرض. اصطلح الفقهاء على تسمية هذا المرض بمرض الموت المخوف، مرض الموت ماذا المخوف. القسم الثاني من الأمراض وهي الأمراض التي لا يخاف الإنسان معها الموت، كالوجع اليسير في رأسه، أو عنده ماذا شيء ماذا من يعني من الدوار في رأسه، أو ألم في عينه أو في ضرسه أو في إصبعه، هذه أمراض يعني الإنسان لا يخاف معها ماذا الموت. وإذا مات الإنسان يعني بها لا شك أن هذا مما يستغرب عند الناس، أن هذا مما يستغرب ماذا عند الناس، فهذا لا يأخذ حكم ماذا المسألة التي ستأتي معنا. القسم الثالث من الأمراض وهو المرض الذي يدوم مع الإنسان، المرض الذي يدوم ماذا مع الإنسان، وهو من الأمراض المخوفة، وهو من الأمراض المخوفة، مرض لا يدوم مع أو هذا المرض يدوم مع الإنسان، أي بمعنى يتأخر معه، لكن يغلب على الظن أن هذا الإنسان سيموت بهذا ماذا المرض، لكن قد يدوم معه ويستمر ماذا معه. قسم العلماء هذا المرض إلى قسمين، القسم الأول وهو ما يتعلق بما أقعده، إذا كان هذا المرض يقعده ماذا في الفراش فحكمه حكم المريض المخوف، حكمه حكم المريض مرض ماذا الموت، مرض ماذا الموت. والقسم الثاني الذي يمشي ماذا معه ولم يقعده ماذا الفراش، ولم يقعده ماذا في الفراش، فيلحق بالقسم الأول، يلحق ماذا بالغيب المرض ماذا الذي لا يضر الإنسان ولا كذلك يخاف معه ماذا الموت. إذن المرض عندنا على تقسيم رباعي، المرض عندنا على تقسيم رباعي، فالقسم فما يتعلق بعطايا المريض وهو مريض مرض الخوف، أو المريض الذي أقعده ماذا المرض وعنده مرض ماذا يخاف معه الموت وإن استمر معه وداوم ماذا ودام معه، فما حكم عطايا هذا الإنسان. قسم ابن قدامة رحمه الله تعالى هذا الأمر إلى قسمين، إلى مرض وإلى خوف ينزل منزلة المرض. قسم الموفق بن قدامة عليه رحمة الله هذا المتبرع بالمال، إما أن يكون مريضا مرض ماذا؟ مرضا ماذا؟ مخوفا، وهو الذي يخشى معه ماذا؟ الموت. والقسم الثاني وهو الخائف الذي يلحق بالمريض، الخائف الذي يلحق ماذا؟ بالمريض، أي بالمريض الذي مر معنا، فيأخذ ماذا؟ حكم المريض ماذا؟ المرض المخوف، حكم المرض ماذا؟ المخوف. فابن قدامة رحمه الله تعالى قسمهم إلى قسمين، القسم الأول المريض، والقسم الثاني الخائف، القسم الثاني الخائف الذي هو كالمريض كالقسم ماذا؟ الأول. وذكر صورا، وهذا كما قال العلماء أنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى حد ولا يحتاج إلى عد، أنه يحتاج إلى حد ولا يحتاج إلى عد. كم يعدد الإنسان من صور ماذا؟ الخوف، أو كم يعدد الإنسان من صور ماذا؟ الموت. ولكن الضابط أن الخوف الذي يخاف الإنسان معه ماذا؟ الموت، يلحق بالمريض مرض ماذا؟ الموت المخوف. فهذا هو الحد أولى من العد، هذا هو الحد أولى ماذا؟ من العد، حينما يعدد الإنسان الأمراض أو يعدد الإنسان الصور ماذا؟ الخوف، فالأولى الضوابط كما يقول العلماء فهي أولى من العد، أولى ماذا؟ من العد، لأن هذه الصور قد لا تحصر، لأن هذه الصور ماذا؟ قد لا تحصر، فحدها بهذا الحد هو الأولى، حدها بهذا الحد هو الأولى. وذكر أن عطايا هذا الإنسان، عطايا هذا الإنسان الخائف أو المريض، عطايا هذا الإنسان الخائف أو المريض إذا اتصل بهم الموت، أي بمعنى حصل له الخوف حتى مات، وحصل له المرض حتى مات، وكان قبل موته قد تبرع ماذا؟ بشيء من ماله، قد تبرع بشيء ماذا؟ من ماله. فهذا التبرع يأخذ حكم ماذا؟ هذا التبرع يأخذ حكم الوصايا في 6 أشياء ذكرها الموفق، في 6 ماذا؟ أشياء ذكرها الموفق عليه رحمة الله. فهذا كما قلنا مريض مرض ماذا؟ الموت، أو هذا إنسان خائف كالمريض مرض ماذا؟ الموت، حصلت منهم تبرعات، حصلت منهم ماذا؟ تبرعات. هذه التبرعات تنزل منزلة الوصايا، هذه التبرعات تنزل منزلة ماذا؟ الوصايا، فتأخذ حكم ماذا؟ الوصايا، تأخذ حكم ماذا؟ الوصايا. والوصايا كما مر معنا أنها لا تصلح ماذا؟ لي وارث، ولا تصلح بالزيادة على الثلث، لا تصلح لي وارث ولا تصلح لأجنبي بالزيادة على ماذا؟ على الثلث. إذن هذه العطايا أخذت أحكام الوصايا، أخذت أحكام الوصايا، وسبب ذلك أنه قد انعقد سبب ماذا؟ سبب الميراث. ما هو سبب الميراث؟ الخوف أو المريض أو المرض، مرض ماذا؟ الخوف. فهذا هو سبب الميراث، وشرطه الموت، وشرطه هو ماذا؟ الموت. فحينما انعقد سبب الميراث جعل الشارع هذه العطايا تنزل منزلة ماذا؟ الوصايا، منزلة ماذا؟ الوصايا، فلا تعطى لوارث إلا بإذن، ولا تعطى بالزيادة لأجنبي على الثلث إلا بإذن ماذا؟ الورثة. ما هو دليل هذا الأصل؟ ذكر المصنف الموفق بن قدامة عليه رحمة الله دليل هذا الأصل، فهو ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عمران بن حسين، ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عمران بن حسين أن رجلا أعتق 6 مماليك عند موته، والمقصود عند موته أي في مرض موته المخوف، في مرض موته ماذا؟ المخوف، أعتق 6 أعبد و6 مماليك لا يملك إلا هؤلاء المماليك، وهم من قبيل المال، وهم من قبيل ماذا؟ المال. فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجعلهم 3، 2 2 2، فجعل ماذا؟ القرعة على من يحرر، على من يحرر من هؤلاء 6، أي بمعنى أن الحرية لا تكون إلا على 2، وهم ماذا؟ الثلث، وهم ماذا؟ الثلث، لأن ما زاد على الثلث لابد من إذن الورثة. وهكذا إذا حصل التبرع لوارث لابد أيضا من إذن ماذا؟ الورثة، لأن هذا ماذا؟ ممنوع، لأن هذا ماذا؟ ممنوع. إذن هذه العطايا أخذت أحكام الوصايا إذا تبرع بها المريض مرض الخوف أو الخائف الذي ينزل منزلة مريض المريض مرض ماذا؟ الخوف. ولكن الشرط عند الموفق عليه رحمة الله وعند العلماء أن يتصل بهم ماذا؟ الموت، يمرض حتى يموت وهكذا يخاف حتى ماذا؟ يموت، فتنزل هذه العطايا منزلة ماذا؟ الوصايا، ويعتبر هذا الإنسان الخائف أو المريض في عداد الموتى، في عداد الموتى، لأنه قد توفر فيه السبب وإن لم يتوفر فيه الشرط. ما دليل هذه القاعدة؟ أنه إذا توفر السبب وإن لم يترتب ماذا؟ يتوفر الشرط أنه يترتب الحكم. ما جاء عن العلماء فيما يتعلق بالكفارة، فإن الإنسان إذا حلف فقد تسبب في يعني ماذا؟ في إيجاب الكفارة عليه، فإذا حنث وجبت عليه الكفارة. فهل يصلح الإنسان بعد الحلف أن يكبر وقبل الحنث؟ حلف ولم يحنث بعد، حلف ولم يحنث ماذا بعد؟ هل يجوز له أن يقدم الكفارة قبل الحنث؟ نقول نعم، وتسمى تحلة، وتسمى ماذا؟ تحلة. وهكذا فيما يتعلق بالزكاة، للزكاة سبب ولها شرط. سبب إيجاب الزكاة النصاب، وشرط إيجاب الزكاة حولان الحول. فعلى هذا يجوز الإنسان أن يقدم الزكاة بعد بلوغ النصاب وقبل حولان الحول. وهذه المسألة هي منها، هذه المسألة التي ذكرها الموفق عليه رحمة الله هي من هذه المسائل، أي بمعنى أن سبب انعقاد الميراث قد انعقد بمرضه أو بخوفه، انعقد بمرضه أو بخوفه، فتبرعات هذا الإنسان تعتبر وصايا، مع أن الأصل فيما يتعلق بالوصايا وهي ما يكون بعد الموت، أوصى أن يكون هذا الشيء لفلان بعد موته. أما يعطي عطاء منجزا فيسمى وصية؟ نقول نعم، قد يسمى وصية في حال أن هذا الذي أوصى مريض مرض الخوف أو خائف خوف ماذا؟ الموت، فإنه إذا تبرع فإن الشارع حكم على تبرعاته بأنها تعتبر ماذا؟ من الوصايا، تعتبر ماذا؟ من الوصايا. هذا ملخص فيما مر معنا، وسيذكر ماذا المصنف عليه رحمة الله أن حكم هذه العطايا من المريض والخائف أن أحكامها أحكام الوصايا في واحد من ستة، أي في ستة ماذا؟ أشياء. ومر معنا الشيء الأول، الشيء ماذا الأول؟ حينما قال لا تجوز هذه العطية لا لوارث ولا بالزيادة على الثلث لأجنبي. لماذا؟ لأنها وصية، لأن ماذا؟ وصية، فهذه لا تصلح وصية، كما في حديث سعد بن أبي وقاص نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد على الثلث. وهكذا فيما يتعلق بالوصية يعني ماذا؟ العطية للوارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فتنزل منزلة ماذا؟ الوصايا. ثم انتقل إلى القسم الثاني، تفضل أخي أسامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع السامعين. قال العلامة أبو محمد موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الوقف من كتاب عمدة الفقه في باب عطية المريض، قال الثاني أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله القسم الثاني من أقسام العطايا في مرض الموت أو في الخوف، أنها تنزل إذا اتصل بها الخوف واتصل بها المرض، أنها تنزل منزلة ماذا؟ الوصايا. وذكر أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة، يشير إلى ما مر من حديث عمران ابن حسين أنه حرر هذا الرجل، حرر ستة مماليك، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم الحرية لا تصلح إلا لمملوكين، لأنهم ماذا؟ الثلث، لأنهما ماذا؟ لأنهم الثلث. فهذا مقصود المصنف في قوله الثاني أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة، أي نخرج الحر من هؤلاء المماليك بالقرعة، وعدد يعني ماذا الحر من هؤلاء المماليك بالقرعة هم اثنان، فنجعل اثنين اثنين اثنين، فنأتي ماذا بالقرعة، نأتي ماذا بالقرعة، فمن خرجت عليه القرعة، من خرجت عليه القرعة فإنه يعتبر ماذا؟ محررا، في حال، وهذا الشرط من الموفق عليه رحمة الله، قال إذا لم يفي الثلث بالجميع، فإذا كان هؤلاء الستة هم ثلث مال الإنسان، أي بمعنى عنده ستة وعنده ستة وعنده ستة وعنده ماذا؟ ستة، 18 ماذا؟ مملوكا، فأعتق ستة هذا إشكال، الثلث ماذا؟ ستة، الثلث ماذا؟ ستة. ولهذا نبه قال بهذا الشرط، إذا لم يفي ماذا؟ لم يفي الثلث ماذا؟ بالجميع للخبر. أي خبر؟ خبر عمران بن حصين الذي مر معنا. فإذا كان هؤلاء الستة هم ثلث ماذا؟ ماله، ما في إشكال، ثلث ماله. ولا يشترط أن يكون كل المال من الممالك، قد يكون عند ستة أعبد والباقي أموال، نقود وعروض تجارة، أراضي، سيارات إلى آخره. فأعتق ستة مماليك، ستة المماليك هم من ضمن أمواله فأعتقهم. فنظرنا إلى قيمة هؤلاء المماليك في باقي ما ترك من التركة، فهم إما الثلث أو أقل ماذا؟ من ثلث التركة. فإذا كانوا على هذا أعتقنا الكل. أما إذا كان كل المال هم هؤلاء الستة المماليك، كل المال هم هؤلاء الستة ماذا؟ المماليك، فلا بد أن نخرج منهم ماذا؟ الثلث فقط. فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، اثنين اثنين اثنين، فجعل القرعة، فمن خرجت القرعة عليهما أصبحا محررا، أو أصبحا ماذا؟ محررين. هذا الحكم الثاني من أحكام العطايا التي تلحق بالوصايا. وإذا قال قائل، إذا شفي الإنسان، سبحان الله، هذا من باب التنبيه، إذا شفي هذا الذي حرر ستة مماليك في مرض موته المخوف، بعد أيام شفي تماما ولا عليه مرض، فنقول في هؤلاء الآن أصبحوا أحرارا، الآن أصبحوا أحرارا، لأن هذا هو الفارق ما سيأتي معنا بين العطايا وبين الوصايا. يجوز للإنسان أن يتصدق بكل ماله، كما في قصة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما أتى بكل ماله، وهكذا في قصة عمر لما كذلك يعني تصدق ماذا؟ بنصف ماذا؟ ماله. فإذا شفي هذا الرجل يعني قبل الموت، شفي وقد تبرع، أي وقد أعتق ستة مماليك، تقول أصبح الكل حر، أصبح الكل ماذا؟ حر. فإذا اتصل بماذا؟ الموت، فنأتي إلى هذه المسألة، نرجع إلى هذه المسألة، نقول انتقلت من باب العطايا إلى باب الوصايا، وقد تنتقل من باب الوصايا إلى باب ماذا؟ العطايا. لهذا ذكر قيدا مهما، إذا اتصل بهم الموت، إذا اتصل بهم الموت، أي بالمرضى والخائفين، إذا اتصل بهم الموت. فإذا لم يتصل يتغير ماذا؟ الحكم، تبقى العطية عطية، يعني لفظا ومعنى كما يقال، لفظا ومعنى وحكما. وهكذا إذا اتصل بهم ماذا؟ الموت، انتقلت من يعني ماذا؟ من الألفاظ إلى المعاني، فنقول هي عطية في اللفظ، ولكنها من حيث الحكم من الوصايا، فلا بد من الثلث، لا بد ماذا؟ من الثلث، فلا بد من هذا التنبيه. وأنت المثال هذا يجعلونه في المماليك، أنت تجعل في كل الأموال، هذا إنسان ما عنده إلا 3000 ريال أو 6000 ريال، ما عنده إلا 6000 ريال، تبرع بها في مرض موته المخوف، أو في حال ماذا؟ خوفه الذي ماذا؟ يخاف معه ماذا؟ الموت، إما في حال خوفه وإما في حال مرضه، فتبرع ب6000 ريال. نقول ما في، لا لا لا لا, لا تخرج ماذا؟ الستة، إنما يخرج من الستة 2000 فقط، إنما يخرج من الستة 2000 فقط، وأربعة ترجع الورثة، وأربعة ترجع ماذا؟ الورثة. لماذا؟ لأن هذه وصايا، والوصية لا تصلح إلا في الثلث فما دون، في الثلث ماذا؟ فما دون. فلك أن تجعلها ممالك، ولك أن تجعلها أموال، مسألة ما فيها إشكال. قال الثالث، أنه إذا أعتق عبدا غير معين أو معينا فأشكل، أخرج بالقرعة. وهذا أيضا القسم الثالث، وهو الحكم يعني ماذا؟ الحكم الثالث فيما يتعلق بالعطايا الذي تعطى أحكام الوصايا، القسم الثالث من العطايا الذي تعطى أحكام الوصايا. قال إذا أعتق عبدا غير معين، عنده مملوكان، عنده ماذا؟ مملوكان، فقال أحدكما حر، أحدكما ماذا؟ حر معين، أو قال في الصورة الثانية زيد حر، ثم مع الأيام نسي أعتق زيدا أم أعتق ماذا؟ عمرا. فذكر المصنف عليه رحمة الله صورتين، ذكر المصنف عليه رحمة الله ماذا؟ صورتين. وهذا لا يختص بالمماليك، قد يقول يعني ماذا؟ أحد السيارتين وقف، أحد السيارتين وقف، أو أحد السيارتين لفلان، أو أحد الأرضين، أنت تكي على في باقي الأموال، لكن المصنف يعني مثل بالمماليك، والمسألة لا تختلف في باقي الأموال، المسألة لا تختلف في باقي الأموال. فإذا أعتق عبدا غير معين، أي مبهم، قال أحدكما حر، أو أحد هاتين السيارتين وقف، أو أحد هاتين الأرضين لفلان ما عين، أو هكذا في المسألة عين ثم نسي، لا أدري هل هذه السيارة أو هذه، هل هذه الأرض أو هذه، هل هذا البيت أو هذا ماذا البيت. المصنف عليه رحمة الله يقول تخرج بالقرعة، فإذا أشكل أي بمعنى ما تذكر ما هو الذي ماذا اعتقه. وهكذا أيضا ما يتعلق بالمبهم الذي لم يعينه في كلا الصورتين عند المحققين من العلماء يخرج بالقرعة، تأتي بالقرعة، فمن خرجت فهو حر، من خرجت عليه ماذا فهو حر، وهذا على الراجح من أقوال المحققين من العلماء، فيقول يخرج ماذا بالقرعة. لكن نزيد على ذلك إذا كان هذا الواحد هو ثلث ماذا الميراث، إذا كان هذا الواحد ثلث ماذا الميراث أي بالشرط السابق واتصل به الموت، يعني أعطى عطاء واتصل به الموت فتعتبر من الوصايا ومر معنا الكلام، أو أنها لم يتصل بها ماذا لم يتصل به ماذا الموت فكان زائدا على الثلث، نقول هذا أيضا لا حرج ماذا فيه. إذن الحكم الثالث أنه إذا تبرع بشيء في مرض ماذا موته أو في خوفه، تبرع ماذا بشيء ولم يعين، لم يعين هذا الشيء أو عين ثم نسي، فما المخرج؟ المخرج القرعة، المخرج هو ماذا القرعة. الله. قال الرابع أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت، فلو أعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته تبينا أنه عتق كله حين اعتاقه وكان ما كسبه بعد ذلك له. نعم، وهذه مسألة مهمة جدا، إما ما يتعلق بالوصايا أو ما يتعلق بالعطايا، نأتي على ما يتعلق مسألة العطايا. فهذا إنسان يعني قال المصنف عليه رحمة الله أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت، أي العبرة بالموت. فلو أن هذا الإنسان تبرع بكل ماله، لو أن هذا الإنسان تبرع بكل ماذا ماله، فالعبرة بحال الموت، إن كان عند الموت هذا كل ماذا ماله فليس له يعني ماذا من التبرع إلا الثلث. أحيانا يكون عند الإنسان مملوك واحد، يكون عند الإنسان مملوك واحد أو عنده ألف نجعلها من قبيل الأموال، أو عنده سيارة أو عنده أرض أو عنده ماذا بيت، تبرع بهذا البيت أو تبرع بهذه السيارة أو تبرع بهذا الألف أو تبرع بهذا ماذا المملوك. حال التبرع، حال عقد التبرع، وهي من عقود الجائزة، وهو عقد ماذا التبرع، وهو ما يتعلق بالهبة، لأن هذه نوع من أنواع ماذا الهبات، ما عنده إلا هذه السيارة وما عنده إلا هذا البيت وما عنده إلا هذه الأرض أو ما عنده إلا هذا الألف أو ما عنده إلا هذا المملوك، فتبرع به في حال مرض موته المخوف أو في حال خوفه الذي يخشى معه ماذا الموت، إما أن يكون خائفا وإما أن يكون مريضا، فتبرع بهذا الذي هو في نظره كل ماذا ماله. فسبحان الله بقي معه ماذا المرض، بقي معه ماذا المرض، فجاء يعني مملوكان بجانب المملوك الأول، وجاء ألفان بجانب الألف الأول، وجاء بيتان بجانب البيت الأول، وجاءت أرضان بجانب الأرض ماذا الأولى، فعند الموت يعني مات على هذا الحال، مات على هذا الحال، فما حكم هذه العطية التي تعتبر ماذا وصية، تعتبر نافذة لأنها من الثلث، تعتبر ماذا من الثلث. لو كان العكس، لو أن هذا الإنسان تبرع بهذا الشيء الواحد حتى حصل ماذا عند موته، لم تزدد هذه الأشياء، لم تزدد هذه الأشياء، المملوك ما زال واحد عند الموت، والبيت ما زال واحد عند الموت، والأرض ما زالت واحدة عند الموت، ففي هذه الحالة ليس له من تبرعه ماذا بأرضه وبيته وماله ومملوكه إلا ما يتعلق بالثلث. فالعبرة بالموت، العبرة بالموت لا العبرة بالعقد، العبرة بالموت لا العبرة ماذا بالعقد. المسألة الأخرى الذي طرقها ماذا المصنف عليه رحمة الله، وهي ما يتعلق بما يكتسبه، يعني كأن يقول هذا المملوك لفلان، هذا المملوك ماذا لفلان عند موته، عند موته أصبح عنده ثلاث ممالك، المملوك الأول الذي تبرع به لفلان تكسب أموالا، تكسب ماذا أموالا، فإن المملوك وما حصل عليه من الأموال لهذا المتبرع له، لهذا المتبرع مع ذلك. لماذا؟ لأن العطية ثبتت عند العقد، لأن العطية ثبتت ماذا عند العقد، فما اكتسبه ما بين العقد إلى الوفاة، ما بين العقد إلى الوفاة فهو لهذا المتبرع له، العبد قد يكسب أكسابا، أو قد يكون يقول هذه الشاة ماذا لي فلان، أو هذه البقرة لي فلان، أو هذه الراحلة لي فلان، وهي ماذا؟ واحدة. وعند موتي أصبحت ثلاث من البقر، أو ثلاث من الغنم، أو ثلاث من الإبل، هذه الذي عينها لي فلان لربما أنجبت أولادا، وكذلك يعني حصل منها ماذا؟ الحليب. هذا النماء الذي هو ماذا من قبيل النماء المنفصل، وقد يكون من قبيل النماء المتصل، سمنت يعني كانت قديما لربما تباع ب10,000، الآن أصبحت تباع ب50,000. فالزيادة المتصلة والمنفصلة هي للمعطى له إذا مات هذا الإنسان، لأن ما بين العطاء إلى الموت، ما بين العطاء إلى الموت إذا كانت هذه هي الثلث فإنها للمعطى له مع الزيادة، فإنها للمعطى له مع الزيادة. هذه من باب التنبيه عليها. إذن المصنف عليه رحمة الله ذكر مسألتين. المسألة الأولى أن العبرة بالثلث في حال الموت، وذكر المسألة الثانية أن النماء الذي يحصل من العقد إلى الموت إذا كان على الثلث فإنه يكون ماذا؟ لصاحب ماذا؟ للمتبرع له، يكون للمتبرع له، بخلاف الوصايا. بخلاف الوصايا إذا قال هذه الناقة لفلان، إذا قال هذه الناقة ماذا لفلان، متى يكون النماء المتصل والمنفصل ماذا لفلان؟ بعد الموت، من حين الموت إلى أخذه الناقة، من حين الموت إلى أخذ الناقة ما يحصل من النماء في هذا الزمن فهو للموصى له، أما قبل الموت ما حصل من النماء المتصل والمنفصل فإنه يعتبر للورثة. هذه من الفروق بين العطايا وبين الوصايا، من الفروق بين العطايا وبين الوصايا. فالمصنف عليه رحمة الله نبه تنبيها مهما على هذه المسألة، أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت، العبرة بحال الموت. لو تبرع بكل ماله الآن نقول ننتظر إلى الموت، تأتي مسألة مشكلة وهي هل يجوز للمتبرع له، هل يجوز ماذا للمتبرع له أن يأخذ الناقة الآن مباشرة، أو الشاة، أو كذلك البقرة، أو كذلك يعني ماذا المملوك، هل أن يأخذه مع أن العطايا هي ماذا عقود منجزة في حال الحياة، عقود منجزة في حال الحياة. نقول تأخذه بشرط، تأخذ هذه البقرة أو الشاة أو هذه الراحلة بشرط. ما هو هذا الشرط؟ إذا مات هذا الإنسان وكانت عند موته أنها هي الثلث ففي هذه الحالة لا حرج، أما إذا مات هذا الإنسان وكانت هذه زيادة على الثلث، زيادة على الثلث، أو أنه أو أن هذه ماذا يعني ما يتعلق بالشاة يعني تستغرق مال عليه ديون، عليه ماذا ديون، عند موته ربما استدان من حين العطاء إلى حين ماذا موتي لربما استدان ديونا تستغرق هذه الشاة أو البقر أو الراحلة، أو لربما مات ولم يكن إلا هذه ماذا الراحلة، فنقول في هذا الحال نعطيك الراحلة لكن تضمن إذا جاء وقت الموت وهذا الإنسان عنده من الديون تستغرق هذه الراحلة أو البقرة أو الشاة، هل تدفع الشاة أو البقرة؟ فنعطيك إياها، فلا بد من ضمان، تعطى له بشرط الضمان أنه يضمن هذا الشيء إذا مات. لماذا؟ لأن الديون مقدمة على الوصايا بالإجماع، الديون مقدمة عند العلماء على الوصايا بالإجماع، أول ما تأتي التركات تقسم لأن هذه العطايا هي وصايا، فنبدأ أولا ماذا بالديون. فهذا الإنسان مات وعليه ديون تستغرق ماذا؟ الشاه دينه، تستغرق الشاه ماذا؟ دينه، فنقول لفلان تأتي بالشاه لأن الدين مقدم على الوصايا بالإجماع. إذن صاحب العطية ما سيأخذها الآن إذا أخذها بشرط الضمان، أو في هذه الحالة نقول لا تأخذ هذه ماذا العطية، إما أن تبقي هذه العطية أو خذها بالضمان، فأنت بالخيار بين أمرين، خذ هذه العطايا لكن تضمن أن هذا الإنسان إذا مات وكانت هذه يعني تستغرق ماذا الثلث، أي بمعنى أن هذه تستغرق ماذا عنده من الديون، تستغرق هذه الشاة أو البقرة أو كذلك يعني ماذا المملوك، فعليك الضمان. أو قد يموت هذا الإنسان على أقل من الثلث، يموت هذا الإنسان على أقل ماذا من الثلث، فنقول نحن نعطيك فتضمن ما زاد على الثلث، تضمن ما زاد ماذا على الثلث. معنى ذلك أن هذه العطايا المنجزة في حال الحياة التي حكمها حكم ماذا الوصايا تبقى عند يعني ماذا عند المتبرع، تبقى ماذا عند ماذا المتبرع إلى الوفاة. فما ندري عند الوفاة قد تكون عليه من الديون تستغرق هذه الأموال التي تبرع بها، وقد يكون عنده من الديون قد يكون ماذا يموت على هذا ماذا الشيء فلم يحصل فيه ماذا زيادة، أو يكون هذا الشيء الذي أخذه أقل ماذا من الثلث أو أكثر ماذا؟ من الثلث، يكون هذا الشيء الذي أخذه أكثر ماذا؟ من الثلث، فحينها نرجع ماذا إليه. ولهذا قال العلماء أن هذه العطايا تبقى، أن هذه العطايا هي لفلان وهي عطية منجزة في حال الحياة، مع هذا نقول تبقى عند المعطي، ما يدريك إلا إذا أخذتها بهذا الشرط، خذها بشرط الضمان، خذها بشرط الضمان، فإنه يموت وقد تكون هذه أكثر من الثلث، وقد يموت عليه من الديون تستغرق هذه ماذا؟ العطية، تستغرق هذه العطية، فإذا أخذها بالضمان لا حرج. أما إذا قال لا أضمن لا نمكنه من العطايا، لا نمكنه ماذا؟ من العطية. هذه من المسائل المهمة. لماذا؟ لأن العطية كما قلنا أخذت حكم الوصايا، والوصايا ولا الديون كما قلنا تقدم على الوصايا بالإجماع، والعطايا في مرض الموت إنما هي وصايا، العطايا في مرض الموت إنما هي وصايا. فعلى هذا ذكرنا ثلاث مسائل. المسألة ماذا؟ الأولى، المسألة الأولى أن العبرة بالموت، عند الموت هل هذه الثلث؟ إذا كانت الثلث خذها، إذا كانت أقل ماذا؟ أكثر من الثلث، فنرجع إليه بما زاد على الثلث. وهكذا أيضا ما يتعلق بالنماء ما بين العقد إلى الموت، النماء يكون لمن؟ يكون لهذا المعطى له إذا كانت هذه من الثلث. المسألة الثالثة كما قلنا، وهو هل يجوز الإنسان أن يأخذ هذه العطية، أعطاه عطية منجزة في حال الحياة، نقول خذها بالضمان، خذها بالضمان وإلا لا تأخذها، خذها ماذا بالضمان وإلا لا تأخذ هذه ماذا العطية، لا تأخذ هذه العطية. ولهذا نبه في الفقرة الذي بعدها قال وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء ولم يصح تبرعه به. نعم، هذا إنسان كما قلنا إما أنه يعني ماذا حصل بأنه أعتقه أو تبرع ماذا به، إما أن يعتق هذا المملوك في مرض موته، وهذا يعتبر من العطاء، العطاء لمن؟ العطاء للمملوك، تفضل على المملوك بهذا العطاء، وإما أنه ماذا يعني يتبرع ماذا به لغيره، أي يعطي هذا المملوك أجنبيا، فيأتي وقت الموت عنده من الديون ما يستغرق قيمة هذا المملوك، قيمة هذا المملوك 100,000، وعليه من الديون عند موته 100,000، فإن هذه العطية لا تصح، فإن هذه العطية ماذا لا تصح، فإن كان قد أخذها يجب عليه أن يضمنها، فإن لم يأخذها ففي هذه الحالة ما نعطيه، لأن الوصايا، لأن ماذا الديون مقدمة على الوصايا، والوصايا من قسم التبرعات، الوصايا من قسم التبرعات، فتقدم الديون بالإجماع، يعني أول ما نأتي على تركة ماذا الميت ننظر هل عليه ديون، هل عليه حقوق لله أو للمخلوقين، نسدد هذه ماذا الديون، فإنها مقدمة بالإجماع. ثم بعد ذلك ننظر إلى الوصايا، فتقدم أيضا على المواريث، تقدم ماذا على المواريث. فنبه المصنف على مسألة ماذا مهمة، فإن الإنسان قد يتبرع بماله، قد يتبرع بهذا ماذا المال، أو يعتق هذا المملوك، إما أن يعتق هذا المملوك وهو نوع ماذا من التبرع، لمن؟ تبرع للمملوك بأنه أعتقه، وإما أن يكون تبرع بالمملوك ماذا لغيره، تبرع ماذا بالمملوك ماذا لغيره. فنقول في هذه الحالة إذا مات وعنده ماذا من الديون الذي تستغرق ماذا قيمة هذا المملوك، فحينها نبطل هذه العطية التي هي في الحكم وصية، التي هي في الحكم ماذا وصية، فإن الديون مقدمة على الوصايا بالإجماع، مقدمة على الوصايا بالإجماع. نكمل أخي أسامة. قال ولو وصى بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ. نعم، أيضا ولو وصى، الآن انتقل من العطية إلى الوصية، وهذه قد نبهنا عليها، أن هذا الإنسان لو وصى بشيء، لو وصى لفلان ببقرة، طيب قبل الإنسان هذه البقرة لكن لا يأخذها الآن، لماذا؟ لأن الوصايا إنما تؤخذ بعد الموت، الوصايا إنما تؤخذ بعد الموت، بخلاف العطايا تؤخذ ماذا قبل الموت، تؤخذ ماذا قبل الموت، لكن انتقل إلى الوصايا، أوصى ببقرة، أوصى له ماذا ببقرة، فهذه لا يأخذها الموصى له إلا بعد الموت، قبل هذه الوصية، قبل هذه ماذا الوصية، لكنه لا يأخذها ماذا إلا بعد الموت. بعد موت هذا الإنسان ما جاء يأخذ هذه الوصية، لم يأخذ هذه ماذا البقرة، من حين موته إلى أخذه قد يحصل نماء، من حين موت هذا الإنسان الموصي إلى أخذه قد يكون سنة، يعني سنتان، ثلاث سنوات. في هذه الثلاث سنوات قد يحصل نماء، وهذا النماء قد يكون متصلا وقد يكون ماذا منفصلا، أو هذا المملوك قد يتكسب يكون عنده ماذا أموال، فتكون لمن هذه يعني ماذا هذه هذه المنافع التي حصلت، وهو النماء المتصل أو المنفصل بعد موت الميت، من حين موته إلى أخذه تكون للموصى له. أما إذا حصل لها نماء قبل موت الميت، إذا حصل لها نماء قبل موت الميت فهذا النماء للورثة، هذا النماء للورثة وليس للموصى له، بخلاف ما يتعلق بالعطايا. هذه من الفروق الآن، هذه من الفروق، ستأتي معنا الفروق بين الوصايا وبين العطايا. فهذا إنسان تأخر في أخذ وصيته، فجاء وقد نمت بعد الموت، أي من حين الموت إلى حين أخذه قد نمت، أي أصبحت لها أولاد، أو أصبح فيها ماذا شيء ماذا عندها ماذا من اللبن، أو فيها سمن أصبحت سمينة إلى غير ذلك، أو هكذا المملوك تكسب، هذه المنافع تكون للموصى له. أما قبل موت الميت إذا حصل النماء المتصل أو المنفصل فهو للورثة، بخلاف العطية، بخلاف ماذا العطية. فنبه الموفق عليه رحمة الله لهذه المسألة المهمة، وهذه مسائل كما قلنا عملية، هذه مسائل ماذا عملية، عليها ماذا عمل، يحتاج الإنسان إلى ضبطها. سيبقى معنا يعني ماذا من أحكام العطايا التي تنزل منزلة ماذا الوصايا الخامس والسادس، نأخذهما ماذا بإذن الله عز وجل ماذا في الغد، ثم بعد الغد بإذن الله عز وجل نختم الدرس فيما يتعلق بالفروق بين الوصايا وبين العطايا، إذا كان في سؤال. بارك الله فيك شيخنا، جزاكم الله خيرا. لو أنكم تتفضلون بنصيحة للإخوة الذين يشوشون على غيرهم بالكلام أثناء الدروس، وربما ظل بعض الشباب يلعب بجواله في مؤخرة المسجد إلى قرب الصلاة. الله المستعان، هذا من الحرمان حقيقة، أن الإنسان يتعب وربما يدفع النقود وهكذا يأتي مبكرا أو يبقى في المسجد من أول النهار إلى آخر النهار يتعب نفسه، ثم بعد ذلك يعني يقابل هذا الصبر بالأذية، يذهب عليك الأجر وتذهب عليك الفائدة، وربما دعا عليك إخوانك لأنك ماذا مزعج، لأنك ماذا مزعج. الإنسان الذي ما يرى من نفسه يعني ماذا محبة لطلب العلم والسكينة في طالب العلم، فلماذا تتعب تأتي إلى مثل هذه الأماكن؟ هذه الأماكن ما فيها إلا طالب العلم، ما فيها إلا قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الحرمان. وأيضا تنبيه آخر بالنسبة أيضا لبعض الشباب ولبعض الأولاد الذين يخرجون خارج المسجد، يأتي إلى الدورة ثم يخرج خارج المسجد، إما أنهم يتعوض في أثناء الدروس، وإما أنه يخرج إلى الحدائق أو يلعب صغارا كانوا أو كبارا، والصغار عرضة للضياع أيضا، عرضة ماذا لي الضياع حول ماذا الأولاد. الله الله أن الإنسان يسأل عن أولاده وهكذا ينصح ماذا لي الشباب. لا شك أنه ما من يعني مكان من الأمكنة إلا وقد يعني جاء في ماذا جاء منه ماذا بعض الشباب وبعض ماذا الأولاد، فيكون الأخ يتأمر على إخوانه، هي صحيح ما تصلح الإمارة ماذا في الحضر، لكن يكون مسؤولا ماذا عنهم، يتفقد الإخوة الذين جاءوا ماذا معه من المكان الذي جاء منه، فهذه تعتبر ماذا مسؤولية. فلنتعاون على البر والتقوى، فالذي ما يرى من نفسه السكينة والهدوء فالواجب عليه أن يصرف من هذه الأماكن، زد على ذلك أن هذه بيوت الله الواجب يعني السكوت فيها، لا يرفع الإنسان صوته ولا يزعج ماذا بكلامه ولا بجواله، هذا أمر محرم، بيوت الله عز وجل حرمة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يرفع الإنسان صوته بالقرآن وهو قرآن كلام الله عز وجل، فما بالك بالكلام الفارغ الذي لا يعني فائدة منه ولا منفعة ماذا له، فهذا أمر محرم لا يجوز لي الأخ. وربما التنبيهات كثرت فيما يتعلق بهذا الجانب، فعلى الأخ أن يكون عاقلا، فإذا كما قلنا لم يأتي إلى مثل هذه الأمكنة من أجل طلب العلم من أجل الاستفادة، فالذي ينبغي عليه حتى لا يحرم نفسه من الأجر ويقع ماذا في الإثم، أن ينصرف من هذا المكان أو ينتفع ماذا بالنصائح. بارك الله فيك. يقول السائل، ما حكم شرب الدخان؟ حرام، شرب الدخان حرام بإجماع يعني صانعيه، بإجماع صانعيه يقولون الدخان يسبب كذا وكذا وكذا من الأمراض، وهم أهل الخبرة وهم من صنع هذا ماذا الدخان. فإذا كان الإنسان حينما يتعاطى هذا الدخان يتضرر فإن الضرر حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فأمر المحرم أن يضر الإنسان بنفسه، فما دام أنه ثبت ضرره سواء كان خالصا أو راجعا فإن الإجماع قائم. إذا ثبت أن هذا الشيء ضار ضرر خالص أو ضرر مدى راجع فإنه حرام بالإجماع، حرام بالإجماع. فما أظن إنسان يكابر فيقول الدخان طيب ما فيه ضرر، الدخان طيب ما فيه ضرر. يا أخي ضرر على الجيب، وضرر على الأولاد، وضرر على البدن، وضرر على الأسنان، وضرر على اللثة، وعدد لك من هذه الأضرار الذي يبتلى بها من يشرب ماذا؟ الدخان، ومن يتعاطى ماذا؟ الدخان. ما أظن إنسان يكابر فيما يتعلق بالدخان، قد يكابر في القات، أما ما يتعلق بالدخان ما أظن إنسان يكابر. وهذا السائل يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي أو سيفي؟ نعم، يعني يقول لهذا خاض العلماء في هذه المسألة ما هي أعظم الأرزاق. قالوا أعظم الأرزاق ما نال الإنسان في حروب الكفار، ما ناله الإنسان في حروب ماذا؟ الكفار. لهذا جعل الله عز وجل رزق النبي صلى الله عليه وسلم أي أطيب الأرزاق وأعظم الأرزاق تحت سيفي في محاربة الكفار بأخذه الغنائم عليه الصلاة والسلام، بأخذه الغنائم عليه الصلاة والسلام. لهذا اختلف العلماء أي الأرزاق أعظم، هل الزراعة، هل الغنائم، هكذا ذكروا وخاضوا في هذه المسألة. ودليل من رجح هذا أنها الغنائم هذا الحديث. وهذا السائل يقول شيخنا وفقكم الله، كثر في الوقت الحاضر بين الشباب من يستمع إلى أناشيد القاعدة بحجة أن فيها ذكر الله وفيها ما هو شيء من الحق، فما قولكم في هذا وما هي نصيحتكم؟ بداية يعني من انتكسوا وانحرفوا انحراف الفكري والعقدي كانت أنشودة، كانت أنشودة، هذه أول بذرة الانحراف. يسمع يقول لك يعني أصوات جميلة، ألفاظ يعني تثير الحماس والعظمة وحب الإسلام ومن هذا، فهذه أول بذرة الانحراف الفكري والعقدي عند القوم. سلهم هي والنظر إلى الشاشات، شاشات الجهاد اللي في الشيشان في أفغانستان بعض الأماكن، هذه أول بذرة لأهل الانحراف من القاعدة والخوارج. بداية هؤلاء هي الأناشيد، وبداية هؤلاء هي الشاشات، تكون على حذر، كن على ماذا؟ حذر. وأيضا هؤلاء لو تتأمل في أناشيدهم تراها تكفير للحاكم والمحكوم، بل تكفير لأمة الإسلام، فيها ألفاظ ربما يكفرون بها أمة الإسلام، يكفرون بها ولاة ماذا الأمر، بل يعني فيها ماذا يعني نشر لعقائد، نشر ماذا لعقائد، والإنسان يظن أنها مجرد أصوات، فإذا تأمل في كثير من ألفاظها لربما رأى أنها تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة في أكثر ألفاظها، تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة في أكثر ألفاظها. فالحذر، الحذر يا أخي، إذا ابتليت بسماع الأناشيد تسمع ما يعني ماذا ما يشجع على العلم ومحبة العلم ومحبة العلماء وهكذا من هذا المعنى، إذا ابتليت، إذا ابتليت. وإلا في النصيحة أن الإنسان يقبل على حفظ المتون وعلى حفظ ماذا القرآن، فإنه لا يجتمع يعني ماذا الأناشيد مع حب حفظ المتون والقرآن، فإن حب حفظ المتون والقرآن يأخذ على الإنسان كل الوقت، ما عنده وقت. فدخول هذه الأناشيد على قلب الشاب تضيع عليه هذه المحفوظات، فنصيحة تبتعد منها، نصيحة تبتعد ماذا منها. وهذا الأخ يقول شيخنا نحبكم في الله تعالى، سؤالنا إذا أعطى شخص عطية ثم مات الرجل فهل تسترد العطية لأن على الميت دين؟ وجزاكم الله خيرا. أقول على الله يحفظك وبارك فيك، إذا كان الدين يستغرق هذه العطية فالواجب أن يعيد هذه العطية، يعيد هذه العطية، أو كانت ما تستغرق ماذا كل العطية بحسب التفصيل الذي مر معنا، التفصيل الذي قد مر معنا. بارك الله. هذا السؤال الأخير يقول ما هو الأفضل لي وأنا شاب عازب، هل أتفرغ لي العمل وتكاليف الزواج أم أجلس في حلق طلب العلم؟ والله لو استطعت أن تجمع بين الأمرين طيب، تتكسب لك بعض النهار وتطلب العلم في البعض الآخر من النهار، أن هذا الأولى. لماذا؟ حتى تكف ماذا نفسك عن السؤال وعن التعريض بالسؤال، هذا أولى وأكمل. أما إذا كان هذا الشاب عنده من يقوم على نفقته وعلى إنفاقه وأراد أن يتفرغ لي طلب العلم، لا شك أن هذا أعظم، لا شك أن هذا أعظم. لكن الأولى والأكمل أن الشاب إذا استطاع أن يجمع بين الأمرين، يجعل ساعتين ثلاث ساعات من النهار يتكسب يعني فيما يسر الله عز وجل، والباقي يجعله في طلب العلم. فإنه في أثناء طلب العلم يحتاج إلى القلم، إلى الدفتر، إلى الكتاب، إلى المواصلات، إلى بعض الأشياء، من أين له؟ أين له هذه ماذا؟ الأشياء. فلو جمع بين الأمرين. لهذا كان أكثر أسلافنا رضي الله تعالى عنهم كلهم لهم مهن وعندهم ماذا؟ حرف، حتى لا ينذل، وحتى كذلك يعني ماذا؟ لا يحتقر. فكان يجعل له مهنة، هذا بزاز وهذا زيات وهذا حذاء، وذكروا ماذا فيما يتعلق بهذا الأمر. فكون الإنسان عنده ماذا؟ حرفة، وعنده عمل يسدد هذا ماذا العمل، أولى له مع طلب ماذا العلم، هذا أكمل. والله أعلم، بارك الله فيكم. نعم، يتحملها هذا الأخ الذي بقيت، لأنك الأمانة عندهم، كالأمانة عندهم من باب حفظ الأمانة، كاللقطة يحفظ الإنسان فيقوم عليها، فما حصل عليها من الإنفاق فجاء صاحبها يعطيه فيطالب بالنفقة. الله أعلم.